يبقى لم تضمن نفسك وقت الأداء، وإن كنت قد ضمنت نفسك وقت التحمل. لكن اللي قالك يبعد عني ده مش عايز الحكاية دي، واحد قالك لا هات ولما تعوزه تاخده، ما هوش عارف الظروف هتطلع ايه، ذمته هتخسر، ظروفه تطغى عليه يصرف ايه، ما يقدرش. فالسماء والأرض قالوا سيبنا من الحكاية دي. ابن آدم قال لا، قال له لا اذكر وقت الايه الأداء، فجهول لأنه لم يذكر إلا وقت التحمل ونسي وقت الايه الأداء، وظلوم لأنه جاب على نفسه حكاية مش هيقدر عليها، لأن شهوات نفسه هتلح عليه في مخالفات ايه في مخالفات ايه كثيرة. قالوا بقى ان العالم ده كله محكوم بأمرين اثنين، بمشهود وغيب، مشهود وغيب. من عجيب الأمر أن المشهود هو الدليل على الغيب، اللي أنت شايفه هو الدليل على اللي ما أنت شايفه. إزاي؟ إحنا أول ما بنقول عايزين نربي في الناس الإيمان بنقول لهم انظروا في ملكوت السماوات والأرض ومن آياته الليل والنهار، مش كده؟ والشمس والقمر، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، ومن آياته كذا، ومن آياته الله. بتلفتوا لإيه؟ بتلفتوا لأشياء موجودة بالفعل بيشوفها الله. إذا أنت خدت اللي أنت بتشوفه كدليل على وجوده ولا لم تراه، آمنت به. بعد ما آمنت به ابتدى يقول لك حاجات لم تشايف اللي يوصلك له، ما انت شايفه خالص وعقلك ما يسعش اتساعه، يوم يقول لان انا عايز الايمان يبقى فيه عنصرين، عنصر ان تأمن بالمشهد وان تسلم اذا امنت بالمشهد على وجود حق وهو الحق واجب الوجود، تسمع بقى منه هو، فإن أخبرك بشيء لم يتسع عقلك إليه فاقبله من باطن الإيمان به، من باطن الإيمان به. فإن قال لك إنك الصراط ده أدق من الشعرة وأحد من السيف، تقول الله مش الصراط إيه لا أحد لا أقل من السيف، إنما من اللي قاله المشرع. تبقى انت خدت من المشهد دليل الغيب وهو الله، وخدت من دليل الغيب وهو الله ايمانك باشياء العقل يعطيها، فكأن المشهد والغيب هما الاثنين عليهم مدار الايمان وغيره الاثنين. ليه؟ قال لك لان مطلوبات التدين اما مطلوبات من القلب واما مطلوبات من الجوارح، أدي اثنين، وإما مطلوبات من اللسان الذي يذكر. القلب مطلوب منه إيه؟ عقيدته، أن يؤمن بواجب الوجود وأن يؤمن بأنه واحد وأن يؤمن بأنه لا بد أن يبلغني عن منهج حياتي، لأنه هو الذي خلقني والذي يصنع صنعة، هو الذي يضع كتالوج يعني ويوم خلقني لازم يقول عشان حياتك تبقى كويسه اعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا ضروري. هم مكشوف في صنعه من غير كتالوج مش ممكن، صنعني بقى اعمل ليها كتالوج، ما دام عامل ليها كتالوج يبقى لازم من البلاغ. البلاغ ربنا مش هيجيب كل واحد بقى ويكلمه قط، ويصطفي ما يشاء من الملائكه ومن الايه من البشر، يصطفي من الملائكه ليبلغوا المصطفى من البشر ويبلغ رؤيه الناس. ليه؟ قال لك لان النبي قعد رب الامه الاسلاميه في كم سنه؟ 23 سنه. فلو أن كل واحد بقى هيتطلب الكلام من الله يبقى يقعد 23 سنة على ما الناس. لا إحنا من إيه بنجيب رسول مختارينه ويعلم الناس في 23 إيه في 23 سنة في الأحكام وهو إلى آخره الله. يبقى إذن بقى البلاغ عن الله ضرورة من وجود الله، وإلا إذا كان الله موجود ما نعرفش إن كان واحد ومكلف له شغير، ما نعرفش حاجة أبدا، يبقى لازم يجيب لي رسول يبلغني ايه اسمه، ما اسم الله؟ هل الاسم يعرفه بالعقل؟

ايه؟ كل نص ساعة فرض شغلانة ده بيزاو لما يروحوا الحرم وبعدين العصر جدا وما لحقوش يقعدوا والمغرب جدا وما لحقوش يقعدوا والعشاء جدا. وذلك النكتة المشهورة للشيخ أحمد الله يرحمه لما قعد يقول له قوم يا تصلي، طب احنا لسه جايين من الجامعة العصر جدا وبعدين بعد شوية العصر المغرب جدا قوم العشاء. قال له يا شيخ أحمد احنا جايين نحج مش جايين نصلي. الله، تبقى اذا الحق سبحانه وتعالى نقول له طيب عرفت دي الصلاة والصوم، طب تقول لي بقى اشمعنى خمسة، طب اشمعنى دي اثنين ودي ثلاثة ودي اربعة. قال لا، تبقى اذا انت وقفت عند حاجة. ليه؟ لان اللي شرع عمل لك كيف. كذلك في اللسان اللي بيتكلم ده والذكر، فيه كلام تفهمه وكلام يقف فيه عقلك، ففواتح الصور كلها مما تقف فيه العقول، خلاص، والباقي مما تتفق فيه العقول. فيقال لك لأن فيه فرق بين من يقبل على الشيء لتعقله وبين من يقبل على الشيء بدون تعقل، ولكن لأن الآمر أمر به. وإحنا ضربنا مثل زمان قلنا هب أن سيدا في البيت وعنده عمال، والعمال دول بياخدوا ورتبهم كل شهر، فجي قال للولد العامل يا تشيل الحجر اللي محطوط في الاوضه دي، قال له ما يقدرش اما اجيب واحد تاني يشيل عني، يا تشيله ده تحت الفلوس اللي هتاخدوها منها مرتبكم، يروح يكافح فيه ويشيله. لما شاله شاله للعله ولا للامر؟ او ده مش ايمان بقى، احنا عايزين اللي يعمل يعمل للامر. نعم.